السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في اللقاء السابق عن بعض احكام التكفين. اسمك سلطان، كيف نكفن المرأة؟ ايوه، كيف نبدأ؟ إزار، أولا الإزار ثم القميص، والدليل كما فعل بها. أيوة هكذا روي أنه، والحديث صحيح ولا ضعيف؟ فيه ضعف. طيب الواجب في التكفين، القدر الواجب فقط ستر العام، ثوب واحد يغطي جميع البدن. الدليل في ثوب واحد. أيهم أهم، رأس الرجل أو رجلاه؟ أهم. لماذا؟ أيوه طيب أحسنت، جيد. أين يقف الإمام عند الرجل؟ لماذا؟ جيد أحسنت. اسمك سلطان، اللي خلفك يا سلطان أنت؟ ها؟ كم يكبر الإمام على الجنازة؟ جيد. وخمس ايوه احسنت. هل يستفتح الانسان في صلاة الجنازة؟ لا يستفتح. ابرز دليل لا اقصد دعاء الاستفتاح. أن مبناها على التخفيف. صحيح أحسنت. طيب وش الدليل أن مبناها على التخفيف؟ محمد ولا إيه؟ عبد الله معلش. أيوه صحيح. هو أنه لا يشرع فيها القراءة، بل أنه اختلف في قراءة الفاتحة. ما الدليل أنه يصلي على النبي في الثانية صلى الله عليه وسلم؟ ايوه ايوه أموات ايش؟ انهم يعني موقوف تقصد؟ لكنه موقوف كذا لا هذه انه ليس كذا ولا انه ايش او لا ادري. طيب ها ايوه هكذا كان يصنع. طيب يقول المؤلف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ما معنى هذا يا عزيز؟ اسمك عزيز؟ ايش اسمك؟ ايش؟ امين. طيب ما معنى انه كالتشهد؟ لا يقول ويصلي كالتشهد. كثير التشهد يعني الصلاة الإبراهيمية. طيب ما بماذا يدعو؟ اسمك؟ جواد؟ جمال. كيف ماذا يدعو في صلاة الطفل إذا أراد أن يصلي على غير البالغ؟ كيف يدعو؟ يدعو لوالديه، لماذا؟ هل يتعين أن يدعو الإمام بالأدعية التي ذكرها المؤلف؟ له أن يدعو بها وبغيرها. طيب اللي خلفك كم يسلم؟ ايش اسمك؟ اللي خلفك كم يسلم الامام؟ تسليمه تسليمتين ثلاث كم؟ تسليمه واحده. الدليل صحيح سمت. فان سلم تسليمتين ما ايش؟ هو لم يسلم صلى الله عليه وسلم، لكن لو سلم الإنسان ما يجوز. فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يسلم. طيب يرفع يديها ولا يرفع يديها؟ خلفك يا عبد الله. اسمك؟ زكريا. نعم يرفع قصرك. نعم التكبيرات يا محمود سنن. لأن الشارع نعم يعني إذا كبر ثلاثا لا إذا كبر ثلاثا ما الحكم؟ بدل أربعا لا بغض النظر عنه، لكن إذا كبر ما حكم التكبيرات؟ ركن تبطل الصلاة. تبطل يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن لم نتحدث على وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، ليس كذلك؟ قال رحمه الله: وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، يعني ويشرع أن يصلى على الغائب عن البلد إلى شهر. فأفادنا المؤلف مشروعية الصلاة على من مات خارج البلد، والمؤلف أطلق فيفيد كلامه جواز الصلاة على كل غائب، جواز الصلاة على كل غائب. بشرط أن يكون هذا الغائب في مسافة لا تجب عليه فيها الجمعة من البلد. فإن كان في مسافة تجب عليه الجمعة لم يدخل في كلام المؤلف عند الحنابلة. والدليل على مشروعية الصلاة على كل غائب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي صلى عليه، وأخذ الحنابلة من هذا مشروعية الصلاة على كل غائب. وهذه المسألة فيها خلاف كبير وكثير وطويل وأقوال. فالقول الثاني في هذه المسألة أنه يصلى على كل غائب له غناء وفضل وقدر في الإسلام، وحملوا تخصيص النجاشي بالصلاة على هذا الأمر، وهو أنه له غناء ونفع للمسلمين. والقول الثالث أنه لا يصلى على أي غائب، وعند هؤلاء تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي من الخصائص. والقول الثالث أنه يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه. فعرفنا الآن أن الخلاف مبني على محاولة معرفة السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النجاشي ولا يصلي على غيره ممن مات خارج المدينة. ونحن نقطع أنه مات أناس كثر في العهد النبوي خارج المدينة، ومات أناس في مكة ومع ذلك لم يصلى عليهم. وكذلك نعرف أنه لما مات هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يصلى عليهم في أقطار المسلمين ولا في مكة، ولو كان صلي عليهم لنقل. إذن اجتهد العلماء في معرفة السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وأقرب هذه الأقوال هو أنه إذا لم يصلى عليه في بلاده صلي عليه في بلاد المسلمين الأخرى. وسبب ترجيح هذا الأمر أنه لا نجد مسلكا تنسجم معه جميع الأثار إلا هذا المسلك. فإذا ذهبنا هذا المذهب أمكن تعليل أنه لم يصلى على أبي بكر وعمر، بينما إذا ذهبنا إلى المسالك الأخرى لم نجد تسويغا أو تعليلا واضحا لعدم صلاة المسلمين على الخلفاء الأربعة بل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المسلك أن التوسع الموجود في الصلاة على الغائب الذي نلحظه الآن لم يكن موجودا في عهد السلف. لا تكاد تجد في الآثار والأحاديث أنه صلي على غائب إلا النجاشي. فهذا التضييق في النصوص دليل على أنه لم يصلوا إلا على من لم يصلى عليه. ولهذا نقول إن شاء الله أن هذا القول هو الراجح. أما قوله رحمه الله إلى شهر، فالتقدير إلى شهر تقدم الحديث عنه وذكر الخلاف بين أهل العلم فيه. ثم قال ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، يعني لا يشرع للإمام أن يصلي على قاتل نفسه ولا على الغال. أما قاتل النفس فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل قتل نفسه بمشقاط فقال صلوا على صاحبكم. وأما الغال فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل أيضا قد غل من الغنيمة فقال صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإمام لا يصلي، ودلت الأحاديث في نفس الوقت على أن بقية المسلمين يصلون على قاتل نفسه وعلى الغال. والقول الثاني أنه يصلى على كل ميت من الإمام وغيره، لعموم النصوص التي فيها أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ماتوا. والقول الثاني وهو أبعد الأقوال وأغرب الأقوال أنه لا يصلى مطلقا على الغال وقاتل نفسه. والراجح كما لا يخفى إن شاء الله هذا القول الذي فيه توسط وفيه أخذ بالنصوص جميعا. مسألة مذهب الحنابلة أنه لا يصلى أيضا على كل مبتدع اشتهرت بدعته، لأن في ترك الصلاة عليه تحذيرا منه. ولعل مقصود الحنابلة ترك الصلاة على كل من يدعو إلى منكر عام، لأن المنكرات العامة في وقتهم كانت غالبا ما تكون في البدع، لكن لو وجدنا من يدعو إلى المنكرات العامة وينصر المنكرات العامة ويسعى في نشرها بين المسلمين ويحب أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فهذا ضرره مثل ضرر أهل البدع. فالأقرب أنه يقاس على قول الحنابلة أنه لا يصلى على المبتدع، كذلك لا يصلى على مثل هؤلاء الذين يسعون في الفساد في الأرض، يعني من قبل الإمام، يعني من قبل الإمام، وترك الإمام الصلاة عليه الغرض من تحذير من سلوكه ومذهبه. وهذا القول وجيه، والسلف عملوا به، السلف عملوا به. نقل كثيرا عن السلف أنهم تركوا الصلاة على الخوارج، تركوا الصلاة على المرجئة، وتركوا الصلاة على يعني أهل البدع عموما. وأما أنه لم ينقل في العهد النبوي فلأنه في العهد النبوي لا يوجد مبتدع اشتهر ببدعته، ولا يوجد من أظهر الدعوة للفسق إلى آخره، فلا يعترض على هذه المسألة بعدم وجودها في العهد النبوي. ولهذا اختار هذا القول الذي هو مذهب الحنابلة عدد من المحققين مثل الشيخ الفقيه بن مفلح والمجد بن تيمية وغيرهم، وهو كما قلت قول صحيح وفيه نفع للمسلمين. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، وإن كان أحسن أن يصلى عليه في مصلى الجنائز كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن صلي عليه في المسجد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء، ولأنه نقل أن الصحابة صلوا على أبي بكر وصلوا على عمر في المسجد، فما عليه عمل الناس اليوم من الصلاة على الجنائز في المساجد لا حرج فيه، لأن له أصلا في السنة. وإن كان يعني ينبغي لا سيما في وقتنا هذا أن يصلى على الجنائز أحيانا في مصلى الجنائز، لأن هذا هو السنة، يعني لإظهار السنة الأصلية، لأن هذه السنة التي هي الأصل أصبحت منسية واعتاد الناس على الصلاة على الجنائز في المساجد. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل أخرى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. يستحب التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع. نعم. قال رحمه الله: فصل، يعني للكلام عن صفة حمل الميت وكيف يدفن وما يتعلق بالقبر من أحكام. يقول رحمه الله تعالى: يستحب التربيع في حمله. التربيع هو حمل الجنازة من جهاتها الأربع، وهو سنة عند الحنابلة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخبر أن التربيع، أن حمل الجنازة من جهاتها الأربع هو السنة، أنه هو السنة. والتربيع عند الحنابلة هو أن يبدأ الإنسان بوضع قائمة النعش اليسرى الأمامية على كتفه الأيمن، ثم يرجع إلى القائمة الخلفية ويجعلها على كتفه الأيمن، ثم يذهب إلى قائمة النعش الأمامية اليسرى ويجعلها على كتفه اليمنى ويجعلها على كتفه الأيسر، ثم يرجع إلى آخر الجوانب الأربع للجنازة ويجعلها على كتفه الأيسر. التربيع من حيث هو وهو تقصد حمل الجنازة من الجهات الأربع سنة، وأثر حديث ابن مسعود صحيح وله حكم الرفع، لأنه يقول هو السنة، والصحابة عندهم دقة في التعبير في الأحاديث، فإذا أخبروا أنه هو السنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصفة هي التي قد يتوقف الإنسان فيها، يعني هل يتقصد الإنسان أن يبدأ هكذا بهذا الشكل، الأمام ثم الخلف ثم الأمام ثم الخلف، أو يتقصد فقط أن يحمل الجنازة من الجهات الأربع؟ الظاهر الثاني، لأن هذه الصفة التفصيلية تحتاج إلى دليل أيضا خاص، لكن تقصد حمل الجنازة مع جوانبها الأربع سنة مهجورة، سنة مهجورة. ومن هنا نقول أنه يغلب على هذا الباب أن الحكمة في أعماله تعبدية. سيأتينا تتوارد المسائل الآن، وننبه لعلنا على كل مسألة، أنه في هذا الباب له الجنائز والقبور فيه جوانب كثيرة هي من باب التعبد، والحكمة منها غير واضحة. مثل هذا، يعني ما يكاد الإنسان يعقل حكمة واضحة من حمل الجنازة، وإن قيلت حكم يعني بعضها قريب بعضها بعيد، لكن يلمس الإنسان في هذا الحديث، حديث ابن مسعود، جانب التعبد بشكل واضح. ثم قال: ويباح بين العمودين، يعني أنه يباح للإنسان أن يحمل الجنازة بين العمودين بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. فهذه من المسائل التي ترك السنة فيها لا يوقع في الكراهة، ترك السنة فيها لا يوقع في الكراهة. فإذا حمل الجنازة بأن وقف بين العمودين، أو حمل عمود واحد كما هو عمل الناس اليوم، فكل هذا مباح وفيه تشيع للجنازة وحمل، وإن كان ترك سنة خاصة وهي التربية. ثم قال: ويسن الإسراع بها، يعني يسن لمن يلي الجنازة ويحمل الجنازة أن يسرع بها. والدليل على هذا من وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أكتافكم. والوجه الثاني أنه الإجماع، الإجماع دل على مشروعية الإسراع بالجنازة، فإذا أسرعنا بالجنازة فإما أن تقدم إلى خير، وإما أن نضع هذا الشر عن عواتقنا وعن أكتافنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم إلى خير. ثم قال رحمه الله تعالى: وكون المشاة أمامه، يعني والمشروع بالنسبة لمن يشيع الجنازة ماشيا أن يكون أمام الجنازة، والمشروع لمن يشيع الجنازة ماشيا أن يكون أمام الجنازة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يمشون أمام الجنازة. والقول الثاني أنه يشرع أن يمشي أمام وخلف وعن جوانب الجنازة، لحديث المغيرة رضي الله عنه وفيه ضعف. والراجح أنه يمشي الإنسان إذا كان يشيع ماشيا لا راكبا أمام الجنازة. والحكمة غير واضحة، إلا إذا كان أحد عندكم منكم عنده حكمة. يعني لماذا إذا كان ماشيا يمشي أمام الجنازة، لماذا ما يمشي بجوار الجنازة، مع أن المشي بجوار الجنازة وخلف الجنازة فيه تذكير أكثر، لأنه يصبح يرى الجنازة، ليس كذلك؟ وأيضا فيه تواضع، لأنه يمشي ما يتقدم الجنازة. مع هذا كله، السنة الظاهرة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. ثم قال: والركبان خلفها، يعني والسنة بالنسبة للراكب أن يكون خلف الجنازة، لأمرين: الأول حديث المغيرة، وفيها أنه قال: فإن كان راكبا فإنه يمشي خلفها. الثاني أنه إذا مشى مع الجنازة متوازي مع الجنازة أو أمام الجنازة، فإن هذا يؤدي إلى الضرر أو الإضرار في الناس. والواقع أنه السنة ليس فيها ما يدل على السنة بالنسبة للراكب، لأننا نقول حديث المغيرة ضعيف، وسيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ركب في تشيع الجنازة. إذا كان لم ينقل عنه أنه ركب وحديث المغيرة ضعيف، دل هذا على أن الراكب ليس في السنة ما يدل على حكمه أو ما يدل على المشروع في حقه، هل يكون أمام أو خلف أو بجانب ليش الجنازة. ولذلك نحن نقول الراجح إن شاء الله أن الراكب الأمر فيه بالنسبة له فيه سعة، ما لم يؤذي فإنه إذا آذى فإنه يبقى في الخلف، يبقى في الخلف. بالنسبة للسيارات لا شك أنها الآن لا بد أن تكون في الخلف، لا يمكن أن تكون مع الناس بلا أشكال، وبل أن قرب السيارات يؤدي إلى يعني دخول الضرر الواضح على المسيرين. نحن نقول المشروع أن يبقى في الخلف، لا لأن السنة دلت على هذا، ولكن لأن في بقائه وسط أو أمام الجنازة ضرر على بقية الذين يشيعون هذه الجنازة. ثم قال رحمه طيب إذا انتهينا من الركبان، ما ذكر المؤلف مسألة الركوب. طيب لو مسألة الركوب مكروه لغير حاجة، الركوب في تشييع الجنازة ذهابا إلى المقبرة مكروه، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يركب فأبى صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه مكروه إلا عند الحاجة، لأن الحاجة ترفع الكراهة. ثم قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يكره للإنسان بالذات الذي تبع الجنازة أن يجلس قبل أن توضع الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، والمقصود بقوله حتى توضع يعني على الأرض، وليس المقصود حتى توضع يعني في القبر، لأن وضعها في القبر قد يطول، المراد بحتى توضع يعني على الأرض، فيبقى الإنسان واقفا حتى توضع. وفي الغالب أن الجنازة إذا دخلت المقبرة فإنها مباشرة ستوضع، والحكمة من نهيه عن الجلوس غير واضحة، الحكمة غير واضحة، يعني ما يتصور الإنسان. قد نقول أن الحكمة التقدير للميت واحترامه، لكن يبقى أن الأمر فيه شائبة قوية للتعبد. ثم قال رحمه الله تعالى ويسجى قبر امرأة فقط، يعني ويشرع في حق المرأة إذا أراد أصحاب أو أراد الناس إدخالها في القبر أن يغطى القبر إلى أن توضع في اللحد. والدليل من وجهين، الأول أن في هذا العمل زيادة ستر للمرأة، والمرأة عورة. الثاني الإجماع، أجمعوا على أن هذا مشروع في حق المرأة. وما دام المسألة فيها إجماع نحن نقول هذا سنة لأن في إجماع، لكن يبقى إشكال واضح، وهو كيف لم ينقل أي حديث فيه تغطية القبر بالغطاء بالنسبة للمرأة، مع أن النساء التي توفين في العهد النبوي عدد كبير، كيف لم ينقل ولم يأتي في حديث صحيح وأنه كان يصنعون هكذا، مع أن هذا الأمر لو كان موجودا في العهد النبوي فيه تفريق بين الرجل والمرأة، وأنه إذا أرادوا دفن المرأة بالذات غطوا القبر، لو كان هذا موجودا لكان مثله ينقل بتواتر، لأن تفريق واضح وحكم ظاهر لا يخفى. فأقول يعني أنه يتعجب الإنسان من عدم ورود حديث. أنا أقول إذا كان الإجماع محفوظ، نرى أن الإجماع حجة في الشرع، وإذا كان إجماع قديم من العهد السلف فهو حجة في الشرع ومقبول. إذا كان إجماع غير محفوظ فإنه في هذه المسألة نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر، لكن إلى الآن هو يعتبر كما حكاه ابن قدامة محل إجماع. ثم قال فقط يعني دون الرجل، لأن الرجل لم ينقل في حقه تغطية القبر، كما أنه لا يحتاج إلى هذا فهو ليس عورة أو ليس جسده عورة كالمرأة. ثم قال رحمه الله تعالى واللحد أفضل من الشق، اللحد هو أن يقوم حافر القبر إذا وصل إلى أرض القبر بحفر حفرة جانبية بقدر جسد الميت. والشق هو أن يحفر الحافر حفرة في وسط أرض القبر، في وسط أرض القبر. المؤلف يقول واللحد أفضل من الشق، لكن الحنابلة يرون مع ذلك أن الشق بلا عذر مكروه، أن الشق بلا عذر مكروه. يعني نقول الشق إذن جائز مع الكراهة إذا كان بغير عذر. الدليل على هذا أن سعد رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له لحدا. اللهم صل على محمد. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ثم قال رحمه الله تعالى ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. المؤلف بقوله اللحد أفضل من الشق أفادنا أنه أن المشروع في حق أموات المسلمين أن نحفر حفرة في الأرض أيا كانت طبيعة الأرض، وعلى هذا لا يشرع أن نقبر في التابوت سواء كان مصنوع من خشب أو مصنوع من خزف أو مصنوع من أي مادة أخرى، أنه لا يشرع أن يقبر الميت في التابوت وأن هذا محرم وخلاف الشرع. وهذا صحيح، ما دامت السنة الحفر فإنه يجب أن نحفر في الأرض ولو كانت صخرية أو جبلية ما دام يمكن أن نحفر. يستثنى من هذا إذا لم نتمكن من الحفر، إذا لم نتمكن من الحفر، يعني إذا لم نتمكن من دفنه إلا في هذه التوابيت فإنه يجوز للحاجة أو للضرورة استخدام هذه التوابيت في دفن الموتى. أما أن تكون طريقة معتادة للناس في بلد يمكن فيه أن تحفر الحفر على الطريقة الشرعية فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لا سيما كما أشرت مرارا أن هذا الجانب في الشرع جانب يغلب عليه التعبد، ويجب أن نقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نتقيد بالمراسم التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في مكان وكيفية وهيئة الدفن، وأن نتشدد في هذا، لأن أمر يعني فيه أمران، الأول أنه في شأن التعبد، والثاني كما سيأتينا أن القبور أمرها في الشرع حساس لأنها من أكبر أسباب انتشار الشرك بين الناس، وأي غلط فيها يؤدي دائما إلى الزيادة والمسارعة في المبالغات، ولهذا ينبغي أن يكون، لا نقول نتشدد، نقول ينبغي أن نبقى مع الشرع، لكن بعض الناس يسمي هذا تشددا، بعض الناس يسمي هذا تشددا. نقول ينبغي أن لا نخرج عن ما جاء في النصوص. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا جاء في الحديث المختلف فيه، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الرجل قال بسم الله وعلى ملة رسول الله؟ فالمتأخرون يصححون هذا الحديث مرفوعا، والمتقدمون يحكمون عليه بأنه موقوف، منهم الدارقطني والنسائي رحمهم الله وغيرهم يرون أن هذا الحديث موقوف. لكن يبقى النظر هل هذا الحديث له حكم الرفع وإلا يقبل الاجتهاد، لا سيما وأنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يحتمل في الحقيقة أنه له حكم الرفع أو له حكم الوقف، ومع ذلك لو صنعه الإنسان لا حرج فيه، لأن جانب الوقف فيه أقرب من جانب الرفع فيه أقرب من جانب الوقف، لأن الأذكار في الشرع بابها محدود وهي توقيفية، ولهذا الأقرب الله أعلم أن ابن عمر يروي هذا أو يأخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل بكثرة عن الصحابة الإتيان بأذكار، قد يأتون بصفات وهيئات لكن ذكر قل ما يعني ينقل عن الصحابة في الأذكار إلا شيء له حكم الرفع. ثم قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، يعني المشروع عند إدخال الميت أن يصنع به هذين الأمرين، أولا أن يوضع على شقه الأيمن، والثاني أن يكون مستقبل القبلة. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن على هذا عمل المسلمين من العهد النبوي إلى يومنا هذا، الثاني القياس على النوم بجامع أن النوم والموت كلاهما موت، إلا أن النوم موتة صغرى، فالجامع بينهما هو هذا، فالقياس صحيح وجلي. ويكفينا أنه على هذا العمل من عصر النبوة إلى يومنا هذا، هذا من أكبر الأدلة على مشروعية هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. المشروع في القبر أن يرفع قدر شبر، وليس تحدثت عنها ويضع في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، فما قلت عنه كله النوم وعمل المسلمين يشمل شقه الأيمن ومستقبل القبلة. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يعني المشروع أن يرفع القابر قبر الميت عن الأرض قدر شبر، وأن لا يجعله متساويا مع الأرض، ولا يجعله متساويا مع الأرض لعدة أمور. الأول أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع القبر قدر شبر، لكنه حديث فيه ضعف. الثاني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، والتسنيم يدل على وجود ارتفاع قدر شبر. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا على أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه، والتسوية يقصد بها التسوية مع الأرض، فالجواب أنه يجب أن نفهم هذا الحديث على ضوء الحديث الأخرى، ونقول المقصود بالتسوية هو منع الارتفاع الزائد مع الإبقاء على الارتفاع اليسير بقدر شبر، حتى يتميز القبر عن سائر الأرض، حتى يتميز القبر عن سائر الأرض. ويدل على أنه يشرع رفعه هذا الرفع اليسير مع ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نهى عن الاتكاء على القبر، ومعلوم أن الإنسان لا يتكئ على شيء مساوي للأرض، ليس كذلك؟ ما يدل على أن المعروف في وقت الشرع أو في وقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع القبر هذا القدر. إذن هذه الأدلة الدالة على مشروعية رفع القبر بهذا القدر، وفهم من كلام المؤلف أنه لا يجوز أن نرفع القبر أكثر من هذا القدر، لحديث علي السابق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحيح، أي رفع أكثر من هذا المقدار فهو محرم ولا يجوز. وعلى هذا لا يجوز أن نزيد في دفن الميت على التراب الذي أخرجناه من القبر، والتراب الذي أخرجناه من القبر هو نفس الذي سنعيده في القبر، ويزيد معنا أحسن مقدار التراب الذي كان في اللحد، فهذا هو الذي نجعله مسنما على القبر، بحيث نوزع هذا التراب على القبر يظهر تسنيمه، ولا نجمع هذا التراب في مكان واحد بحيث يزيد على الشبر. ثم قال رحمه الله تعالى مسنما، يعني كما تقدم المشروع في القبر أن يكون مسنم، لأن عائشة رضي الله عنها لما كشفت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بان أنه مسنما مرتفعا، فهذا هو الدليل على أنه يسنم، متقدم معنى ما يتعلق بالتسنيم. لم يتحدث المؤلف عن مسألة الرش والتحصيب. الرش والتحصيب فيه خلاف، فمن العلماء من قال هو مشروع، واستدل بأمور: أولا أنه جاء في الرش مجموعة من الأحاديث مرسلة ومرفوعة فيها ضعف، والأقرب عليها الإرسال، الأقرب أنها كلها مرسلة. ولا يصح شيء مرفوع سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرش. القول الثاني أن الرش غير مشروع لأنه يؤدي إلى تطين المنطقة من غير حاجة، والراجح أن الرش مشروع. والدليل هذه الأحاديث المرسلة فهي كافية إن شاء الله في بيان الدليل على أن القبر يرش، كما أن فيه مصالح أخرى بعد ورود هذه الأحاديث المرسلة، وهي أنه يمسك التراب، يبقي التراب على القبر حتى لا يتفلت عن القبر. الثاني التحصيب وضع الحصبة، في خلاف من العلماء من قال لا يجوز لعدم الدليل، ومن العلماء من قال يشرع تحصيب القبر وضع الحصبة عليه، واستدل بأمرين. الأمر الأول الأحاديث التي فيها الرش المرسلة فيها التحصيب، الأحاديث المرسلة التي فيها الرش فيها التحصيب، ويزيد التحصيب بحديث سفيان التمار هذا لما طلب من عائشة أن تكشف له القبور الثلاثة، قال فوجد عليها حصبة من حصباء المدينة. فالتحصيب دليله أوضح وأقوى من الرش، لكن نقول التحصيب والرش كلاهما مشروع. بالنسبة للرش معمول عليه عندنا، وبالنسبة للتحصيب لا يحصفون، أليس كذلك؟ التحصيب هو وضع الحصبة أو الحجارة الصغيرة على القبر، نحن لا يحصفون. يبدو في كثير من المناطق يحصفون، يعني أكثر المناطق، والذين يحصفون صابوا السنة، لأن الأحاديث إن شاء الله المراسيل صالحة للاستدلال، بالإضافة إلى حديث عائشة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة. يكره بالنسبة للقبر أن يجصص أو أن يبنى عليه، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها وأن يقعد عليها، فهذا دليل الكراهة. القول الثاني أن التجصيص والبناء والقعود محرم، لأن النهي لا يوجد له صارف، كما أن الشارع تعامل مع القبور بزيادة عناية وحرص، حتى أنه نهى الإنسان أن يجلس قبل أن يوضع الميت، ما يدل أن الشارع معتني بالجنازة والقبر وما يتعلق بها، بالإضافة إلى أن هذا النهي الحكمة منه سد الذريعة لوقوع الشرك الذي يفضي إليه غالبا التعظيم، بالإضافة إلى أمر ثالث وهو أن أي زيادة عن القدر المشروع في المقابر دائما ما تكون أو دائما ما تسبب زيادات كثيرة. كل هذه الأمور مجتمعة تدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم. وما يصنع في المقابر في الواقع، من حيث واقع الناس، من وجهة نظري يعتبر من أسرع الأمور في فتح الذرائع، بمعنى إذا أردت أن تمثل على مشروعية سد الذرائع فما عليك إلا أن تأتي بمثال في القبور، مثال بسيط. كان الناس لا يأتون بالماء، ثم صاروا يأتون بماء صحة، ثم أنا لا أتحدث عن أحكام لكن فقط سرعة التغير، ثم وضعت الإيش برادات، ثم غللت البرادات ووضع عندها كراسي، أليس كذلك؟ فبدأنا من أن بعض الناس يأتي بماء بسيط وانتهينا في وضع برادات مع التعقد. أمر آخر، الناس كانوا يعزون بعضهم البعض وقوفا، ثم اقترح أنه نأتي بكراسي لكبار السن، فأتي بكراسي لكبار السن، هذا واقع وليس خيال. ثم صار الناس كلهم يضعون كراسي، أليس كذلك؟ ثم ظللت هذه الكراسي، ثم أتي بكراسي أريح من الكراسي السابقة، أليس كذلك؟ هذا موجود كله. والتغيرات الموجودة في المقابر، يعني قد لا أتحدث عن مقابر مقبرة أو أخرى عموما، يعني سريعة جدا، يعني في خلال أشهر تجد أن الأمر يزداد يزداد. لماذا؟ لأن قبر الناس سريع، وتفاعل الناس وعاطفتهم مع المقابر قوية، ولهذا دائما تجد أن الزيادات سريعة. فبعض الناس لما تقول له ما يشرع أن تضع كراسي، يقول سبحان الله ما الفرق بين أنه يجلس ولا يقف؟ هذا ما أمر، ما له علاقة بالعبادة، نحن نريد هذا أنه يجلس. لكن آل الأمر إلى أن يوضع أماكن مخصصة مهيئة، ولا شك عندي أنه بعد فترة ستكيف، لأنه سيقال أنه ما دام جالس تحت مظلة فحار، لماذا ما نأتي بمكيف صحراوي يبرد على الناس؟ وش المشكلة؟ لا توجد مشكلة، يعني واضح ولا لا؟ وواقع المقابر في الدول الأخرى يدل على تسارع الناس في تعظيم القبر والزيادة فيه، ووضع كل يعني ما من شأنه أن يؤدي إلى تمييز بين المقابر بعضها مع بعض، كما سيأتينا كلام على الكتابة. ثم قال والكتابة، نقول حديث جابر الذي في مسلم ليس فيه في الكتابة، وإنما في رواية الترمذي نهى أن تجسس القبور بناء عليها وأن يقعد عليها، ثم في رواية الترمذي وأن يكتب عليها. في خلاف في هذه اللفظة، هل هي صحيحة أو ضعيفة، هل هي شاذة أو محفوظة. في السابق في الحقيقة كنت أرى أنه هذه اللفظة محفوظة، ويعني ظاهر الإسناد صحة، ثم تبين لي أن فيها شذوذ، وأن الإمام مسلم تركها يعني فيما يبدو الله أعلم عمدا، وأنها بناء على كل هذا لا تصح. طيب، لكن إذا لم تصح الكتابة، إذا لم يصح هذا اللفظ، فما حكم الكتابة؟ فيه خلاف. الله أكبر. بالنسبة للكتابة نرجع لاقتراح الأخ، قول جيد، لكن ننهي الكتابة. نقول الكتابة فيها خلاف، القول الأول أنها مكروهة، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنها مباحة عند الحاجة، وهذا مذهب الأحناف. القول الثالث أنها محرمة. الأدلة، الذين قالوا بالكراهة والتحريم استدلوا بالحديث، والذين قالوا بالإباحة وهم الأحناف استدلوا بأن في هذا مصلحة، وهي التعرف على الميت، وقياسا على كون النبي صلى الله عليه وسلم وضع نصلا يتعرف به على قبر أخيه، فقالوا الغرض من النصل هو أن يتعرف على مكان القبر، والغرض من الكتابة هو إيش؟ التعرف على القبر. واستدلوا أيضا بأن هذا عمل المسلمين من قديم، أنه يكتب لا سيما على قبور الأئمة أسماءهم. الراجح أما الكتابة التي فيها أي نوع من أنواع التعظيم، سواء كان التعظيم من خلال المكتوب عليه بأن وضع نصلا فخما كبيرا أو من الحجارة باهظة الثمن، أو بكتابة أوصاف وزوائد عن القبر، أو بتكبير الخط وتوضيحه، أو بذكر صفات الميت وتعدادها، هذا أنا لا أشك أنه محرم، وأن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم القبور سواء صحت والكتابة أو لا. بقينا في مسألة الكتابة المبسطة، يكتب قبر فلان لمعرفته بدون زيادة ولا نقص، لكونه عالما ليزار أو لكونه قريبا أيضا ليزار من أقربائه ولا يختلط بالقبور التي بجواره. وأنا أقول أن الكتابة بهذا الأخير أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستغنى عن هذه الكتابة كما أشار شيخ الإسلام، وإن كان لم يرجح قولا على قول، أنه إذا كنا نستغني بأي أمر آخر في التعرف على القبر فإننا نستعمل هذا الأمر الآخر. وكيفية أو وسيلة التعرف على قبر يريد الإنسان أن يتعرف عليه كثيرة، أن يضع نصلا معينا، أن يضع حجرا معينا، أن يضع أي آلة بدون أن يكتب عليه أنه هذا قبر فلان فلان، لأنه أنت إذا كتبت اليوم هذا قبر فلان بن فلان، من بعد ذلك سيكتب هذا قبر فلان بن فلان الذي صفته كذا وكذا وكذا كما هو مشاهد. وكما قلت مرارا، المقابر باب سد الشارع فيه الذرائع بأكثر من وسيلة، بالإضافة إلى أن الناس يتسارعون فيه إلى الزيادات غير المشروعة، والكتابة بالذات أمر يستدعي يعني تعظيم المكتوب. ولهذا نجد أنه في العصور يفرقون في الكتابة بين كتابة على قبر عالم وكتابة على قبر شخص ليس من العلماء، فيعظمون العالم ويكبرون الخط ويصفونه بأوصاف كثيرة. المهم أنه الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز، وإن كانت المسألة كما سمعتم فيها خلاف قوي، ويعني الحديث فيها لا يصح، لكن بالاستناد إلى الأصول العامة، بالإضافة إلى أن هذه الرواية الخلاف فيها قوي هل هي صحيحة أو ضعيفة. نختم بالاقتراح، يقول ربما اقتراح جيد، وربما أنه لم يصلى على الخلفاء الراشدين وغيرهم بسبب أن الأخبار في القديم لا تصل بسرعة، أن الأخبار خبر موت فلان لا يصل إلى الأمصار البعيدة بسرعة، بل ربما استغرق زمنا طويلا، ولهذا كانوا لا يصلون بعضهم على بعض، والسبب أنهم لا يعرفون، بخلاف وقتنا هذا فإن وصول الخبر بسرعة إلى أي بلد مهما كان بعيدا. هذا الظاهر هو القوي، لكن الواقع أنه ضعيف، والسبب أنه تقدم معنا أن الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يصلي على بعض القبور إلا بعد شهر، فلو كانت الصلاة على صاحب القدر والفضل مشروعة في الشرع محبوبة للشارع لأمكن تحصيل هذه المصلحة بإرسال ولو لم يصل إلا بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل ليصلي عليه المسلمون بعد هذا، وإن كان يعني تفقها جيد يعني في نظر النصوص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.